شاء الله على ما يبدأ أو الإخوة يجتمعون فيه صفحات في كتاب شرح العقيدة الطحاوية النسخة اللي معايا ورقم مع النسخة اللي معايا دي اللي هي دار ابن الهيثم. اكتب الصفحات ديت ترجعوا لها في المقرر يعني من صفحة 7 لصفحة 34 ها؟ دي المنهج المقرر بتاع سنة أولى. اللي هو في العقيدة الطحوية اللي احنا بنشرح فيه أصلا بس احنا زي ما قلت لكم ان شرح العقيدة الطحوية الموضوعات فيه ماهيش موضوعات يعني مجموعة في مكان واحد يعني قضاء القدر توحيد الربوبية واخد تقريبا كثير من او نص الكتاب تقريبا. فالامام الطحاوي بيقول كلام في توحيد الربوبية والقضاء والقدر مبعثر مثلا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد وبعدين ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن برضو نفس الكلام لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الكلام ده برضو كله تابع القضاء والقدر بس هو حاططهم في أماكن مختلفة من المتن أو كلمات اللي داخل المتن كلها. لو حبينا نشرح القضاء والقدر بحيث ان احنا ناخد جزئية ونسيب الباقي ونشرح في اللي بعده لا، فاحنا جمعنا كل ما يتعلق بالموضوعات أو الموضوع الواحد من العقيدة الطحوية بحيث من الاخر تلاقي في الاول او من الاول تلاقي في الاخر، المهم يكون الموضوع اللي انت بتتابعه معانا فهمه مستوعبه. واحنا هنمتحنكم من اللي بيتقال من اللي انت فهمه، يعني مش هنجيب في امتحان حاجة الا يكون حاجة انت درستها. اما بالنسبة للعقيدة الطحوية فتقدر ترجع للصفحات ديت وتشوف المناسب منها ايه تقرأه فيه. ماشي يا شباب؟ ها؟ والله انت يعني ما اظن بعد مثلا محاضرة في مراتب القدر وانواع التقدير وفهم تقسيمات التوحيد والاشياء هذه هتلاقي فيه صعوبة. ان كان في صعوبة في المصطلحات فهو كتبها لان اللي كانوا عايشين في عصره وناس مثلا من المعتزلة او من الطوائف المخالفة او من المتكلمين الاشعرية لابن ابي العز الحنفي، فبينقل هذه الاصطلاحات والعبارات. وان شاء الله عز وجل يعني عندما تنتهوا من المعهد المفروض يكون كل المصطلحات دي تقدر تستوعبها بسهولة ويسر، وان شاء الله هتستوعبوه. لكن احنا بنقول علشان الوقت، في لو انا مثلا بدأنا بطريقة ان احنا نقرأ كل لفظ موجود ونتكلم على مصطلح وكلام من ده صعب بانك انت تكون صورة عن العقيدة الصحيحة في ذهنك. لكن لما يكون انت فاهم المسائل اللي بنسألك فيها مثلا في الفرق بين القضاء والقدر، موضوع تغيير العمر هل يطول او لا يطول، ايه انواع التقدير اللي تقبل المحو والاثبات والتغيير وانواع التقدير اللي هي لا تقبل ذلك، ما يتعلق بالكلام اللي هنقوله في مسألة الكسب لان موضوع الكسب والعمل والايمان وكلام من ده محتاج الاول تفهم يعني ايه عمل، كلمة عمل او تحديد معنى الفعل الانساني نفسه، ايه وجه المسؤوليه فيه وايه اللي ربنا بيخلقه فيه وهل ربنا خالق افعال العباد ولا لا. الكلام ده كله مطلوب انك تعرف الـ الـ الـ الـ الاصول او الاساسيات اللي تقدر تفهم بها كلام الطحاوي وغير الطحاوي او كلام ابن ابي العز الحنفي وكلام ابن تيميه وابن القيم، لان ابن ابي العز الحنفي نائل عن ابن تيميه وابن القيم. فعشان كده احنا بنقول لكم الصفحات دي هتستعينوا بها. بس للي عايز يسال اين اجد المقرر في الكتاب خصوصا الاخوات، لان الاخوات كثير منهم طبعا ما بيتابعش معانا او بيحضر في الفترة الصباحية فمحتاجين الكلام ده كويس، فخدوا عندكم الصفحات دي اكتبوها بس من صفحة 7 لصفحة 34. الكلام ده في النسخة طبعة دار ابن الهيثم. لا العناوين معلش انا عشان الوقت لو قعدت املكوا العناوين بتاعنا انت شوف الطبعة فين وطبق معاها بالك ازاي طبعة دار ابن الهيثم وشوف الايه العناوين المناسبة يعني، وانت نفسك هتلاقي وانت بتقرأ في العقيدة الطحاوية هتلاقي الكلام اللي احنا شرحناه اين هو وايه الكلام القريب، وهتكون انت مستوعب المسألة بصورة افضل ان شاء الله. تعريفات العقيدة وما يتعلق ب التوحيد انه اول واجب على المكلف وحكما تكلم او صلى ولم يتكلم بالشهادتين والاشياء هذه وتقسيمات التوحيد. طبعا الكتاب اللي موجود معاكم هو مفصل المسألة بشكل طيب، لكن بالنسبة لارتباطنا بالعقيدة الطحوية يعني من صفحة 7 لصفحة 34 وبعدين من صفحة 147 ل151 ومن 152 ل155. أيوة ما احنا نتكلم عن الموضوع ده النهارده ان شاء الله. من 152 ل155 ايضا فيه من 18 ل26 معلش في على حسب الموضوعات يعني، ومن صفحة 74 ل83 ومن 208 ل215 ومن 183 ل194 ومن 46 إلى 50 ومن 194 إلى 217 ومن 375 إلى 385 انا ممكن اجيب لكم الامتحان ازاي؟ هختار فقرة من كلام الامام الطحاوي مش من كلام ابن ابي العز واشوف انت فهمتها ولا لا بناء على اني شرحته، بحيث الاسئلة اللي تحط كلها متعلقة بالفقرة بتاع الطحاوي بس كل اللي انت خدته هو اللي تشرح لي. وما ظنش فيه محاضرة، المحاضرة لو واحد بيركز وبيقطعش كتير وبيحاول يستوعب المحاضرة استيعاب جيد الا هيجاوب اجابه نموذجيه. فهنعمل لكم ان شاء الله اختبار تجريبي كده من بعد شهر ولا حاجه باذن الله تعالى. تاخدوا اجازه نص السنه برضو ولا مفيش؟ مفيش هنا. طب ما احنا عايزين ناخد احنا اجازه نص السنه. طيب الساعة كم الوقت؟ وربع. طيب خمس دقايق كمان لمن له سؤال في المحاضرة الماضية ها؟ أو أي سؤال عادي ها؟ القصص السابقة قصتها مع رسلها، الرسل بتدعوهم إلى إيه؟ إلى توحيد العبادة لله عز وجل ها؟ أمم سابقة كذبت بتوحيد العبادة، فربنا سبحانه وتعالى إما خسف بهم الأرض أو انتقم منهم أو عذبهم في الآخرة ها؟ لا هو المقصود بأن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسي أو عن وصفي. طيب أما الخبر عن الأمم السابقة فده في أمثلة تقدم على من كذب بتوحيد الله أو صدق بتوحيد الله يعني. وبعدين أهم حاجة يكون أنت فاهم القضية فاهمها، أي دليل تقدر توجهه. نعم لا لا لا اللي يفيد التشيع ان واحد يقول لا الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله خير ويبارك فيك ان يوم الغدير وما يوم الغدير وخدعوا علي وضحكوا عليه وان هم خانوا الامانة وليس في على حوالي 4 أو 5 من الصحابة بس والباقي كلهم ارتدوا ردة سياسية زي ما بيقولوا هذا الكلام كله. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم كتابة شرعية. نعم. مين مع بعضنا؟ توكل أولا يلزمه حسن الاعتقاد في الله اللي هي الاعتماد على الله عز وجل أولا، ثم الأخذ بالأسباب، ثم الرضا بالقضاء. لكن هو بإجمال التوكل بيصنفه تبع توحيد الألوهية يعني. أه؟ مفيش إشكال. يا ريت خلونا طالما احنا ما احناش في الموضوع الشيعة فخلينا في ايه في موضوع التوحيد علشان يبقى المحاضرة مرتبطة بالمادة. اتفضل. اخ بيسأل او اخت حضرتكم قلتم في اربع سيديهات شروط لا اله الا الله، هل جعلتم الكفر بالطاغوت الشرط رقم 8 ام الشرط رقم 7؟ لا فيه اللي زودوا ل8 فهو شرط رقم 8. ها قد يكون الامر الشرعي او الامر الكوني، يعني انتظار امر ربنا الشرعي او امر الكوني، ممكن هذا او هذا. ايوه بالظبط. ما احنا قلنا في قضاء، في قضاء مبرم وقضاء ايه معلق. المعلق بالاسباب هذا ممكن يتغير، القضاء المبرم في الميثاقي وفي في الازلي ما بيتغيرش. ما انا بقول لك اهو رد القضاء هو اي نوع من القضاء. ها ايوه انت بتسأل يجوز الدعاء ده؟ يجوز، ما اقول لك يجوز. واحنا في احد المحاضرات او في اسم الله اللطيف في كتاب اسماء الله الحسنى، اسم الله اللطيف، اتعرضنا لهذه المسألة في قضية ان بعض العلماء قالوا ان هذا الدعاء لا يصح ابدا، هذا لا يفرق بين مبرم ومعلق، ولا يفرق بين مراتب انواع التقدير، اقصد اللي هو التقدير الازلي والمساقي والعمري والسنوي واليوم. لا بالنسبه اللي هو التوجيه كله هو لك لا يصح على اساس ان القضاء مكتوب وما بيتغيرش، لكن احنا بنقول ان في ممكن يتغير وفي ما بيتغيرش. نعم. ايه بتدل على نوع من انواع التوحيد؟ اما دلاله صريحه او دلاله ضمنيه يعني. هو دلوقتي بالنسبة للدعاء، هو طبعا السؤال اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه. اللطف دايما يتعلق بالاسباب، واي قضاء يتعلق بالاسباب يبقى مبرم ولا معلق؟ فلا اسألك رد القضاء اللي هو يقصد المبرم المكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن اسألك رد الايه المعلق. هو الاصل في الدعاء كده، لكن احنا بنقول الاولى ان المسلم ما يقولش لرد القضاء وما رد القضاء، اللهم اكفيني شر ما قضيت، هذا يصح ان تدعو به على طول، خد بالك ازاي. انما يعني يقول يا رب، الدعاء بقى اللي فيه تجاوز ان يقول اللهم ان كنت كتبتني في اللوح المحفوظ كذا وكذا فامحوه واكتبني كذا وكذا. ليه دعاء ده ما بتغيرش اصلا؟ انت دلوقتي رسول الله اعملوا فكل ايه ميسر لما كل قلاه، فما تعبش نفسك. انت الوقت انت ايه علاقتك باللي مكتوب في اللوح؟ اللي مكتوب في اللوح هيحصل هيحصل، خلاص امر قضي ويتنزل على الحكمه. فليس لك الا ان تاخذ بالاسباب وتسال الله التثبيت وتسال الله العون، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل دي اسباب. طلب الدعاء نفسه سبب، تستعين بالله زي ما بتستعين باي واحد غني ممكن يساعدك وقت ضيق، او طبيب يقدر ان هو يوصف لك اسباب الشفاء. طيب ارجع لربنا سبحانه وتعالى اللي فيه الاوصاف هذه. شرح ايه؟ والله نعرف ان اسمه الشيخ راتب النابلسي كان عامل اسطوانة في اسماء الحسنى وشرحها، بس الرجل يعني وانا بعمل بحث الاسماء لان رجل كبير في السن وفي نفس الوقت يعني كتب كتير وله موقع الاسماء الحسنى وكل اسم عامل فيه محاضرة، فانا صراحة نزلت كل محاضرات وانا بعمل البحث من الانترنت املا ان انا استفيد بكلمة واحدة من اللي قاله ولا كلمة. والله يا شباب اكتر من 280 محاضرة نزلتها من على الموقع بتاعه. السبب في كده ايه؟ السبب في ذلك ان مش فيه منهجية علمية بالنسبة لطلبة علم او اصول علمية تقدر ترجع لها، لا هو بيتكلم للعامة واسلوب وقصص وحكايات زي الاخ اللي اسمه عمرو خالد اللي كان بيشرح في الاسماء الحسنى، الكلام كله عبارة عن يعني حاجات روحانيات في قصص، انما ككلام علمي ده اسم ولا لا مفيش الكلام ده. معاني الاسم على منهج السلف مش على منهج المتكلمين دي قضية برضو بيفصل فيها البحث. دلالة الاسماء على الصفات مطابقة وتضمن اللزوم محدش اتطرق الكلام ده خالص. دعاء المسألة كيف يدعو بكل اسم دعاء المسألة وبالوصف محدش بيتكلم في المثل. دعاء العبادة نفسها وفهمة قضية تانية. فهي المسألة بالنسبة لمسائل الشرح ما فيش فيه اسطوانات في الأسماء الحسنى إلا هذه دي المتوفرة، وإذا كنت تستفيد منها من الرقائق أو ما شابه ذلك ما فيش إشكال لها. نعم نعم والله على حسب تفسيرها، يعني على حسب تفسيرها. يعني احنا دلوقتي اخواننا اسمعوني بس انا بقول لكم في حكاية ان كل آية تدل على نوع من انواع التوحيد، ليس القصد من هذا ان الاخ يقف عند كل آية ولازم لك اصنفها تبع ايه واصنفها تبع ايه. هي في الغالب الآية ممكن الآية اصلا في ذاتها بدايتها يبقى في توحيد الربوبية ونهايتها في الاسماء والصفات، بدايتها في الالوهية ونهايتها في الاسماء والصفات، بدايتها مثلا في الربوبية ونهايتها في الالوهية. يعني هتلاقي كده، يعني انا مثلا الحروف المقطعة على حسب اعجاز للعرب على كان ده المعنى ان القرآن ربنا سبحانه وتعالى انزله وانتم بتقولوا هذا من عند محمد فهذا مكون من حروف فاصنعوا مثله او هاتوا بمثله، فان عجزوا عن ذلك يبقى ده دليل اعجاز لبيان قدرة الله عز وجل، يبقى ممكن تصنف على تبع الربوبية والاسماء والصفات ممكن كده. ايوه خلاص بقى الاسئلة الوقت الخمس. ما احنا شرحين الاسماء الحسنى بادلتها باختصار في اسطوانة خاصة اللي هو الاصدار الرابع 30 محاضرة الاسماء كلها. نعم ها الارادة كونية وشرعية والمحبة ها كونية ولا شرعية؟ شرعية بس. حضرت المحاضرة ديت يا ابني ها ها. طيب ده سؤال يعني الكل اللي حضروا لازم يجاوبوا عليه، لو ما جاوبوش عليه تبقى كارثة. ايه الفرق بين المشاء والارادة يا شباب؟ ما سمعتش حاجة. مشاء كونية والارادة ايه؟ الفرق بين المحبة والارادة. والارادة كونية وايه؟ وشرعية. يا اخي هذا يعني كله ازيك؟ صباح الخير. قول له اي حاجة سلام على من اتبع الهدى، حاول بقدر المستطاع بس عامله باسلوب كويس، لازم يكون معاملتك الكويسة ديت سبب في ان هو يسلم. يعني الغلظة على النصارى انت هتدخلنا في موضوع تاني خالص، يعني ما مش عارف يعني. خلاص اسئلة ما فيش خلاص خلاص اسئلة ما فيش عشان نبدأ المحاضرة. ها كم لا مش بقوله سبعة اربعة وربع، لا والله ونص. طيب لسه على المغرب بالظبط 45 دقيقة وربع ساعة كمان كده ساعة كويسة، بس ركزوا معايا المحاضرة دي صعبة. وبرضو لو حد من الاخوات موجود يعني يحاولوا يتصوروا اللي احنا بنكتبه على السبورة لان في حاجات هنكتبها يعني في لم جاو لم كويس عليك سوكات. موضوع الغلظة على غير المسلمين الكلام ده بيبقى على حسب الحالة اللي انت فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دايما كان بيبقى لين القول مع المشركين في العهد المكي والصحابة، لكن كانوا يغلظوا القول عند عزة الإسلام وقوته. إنما واحد قاعد في الغرب قاعد بتاكل في بلادهم وبشغلوك هنا وبيعملوا كذا وكذا وكذا، وواحد بيقول لك يعني سلام أو كلام أو حاجة زي كده، فترد عليه بمنتهى القسوة ومنتهى الإساءة. طب يا أخي يعني لا عقل ولا دين، هيقول لك إيه تستدل فيه بالآيات اللي تقول لك فيها الغلظة على الإيه عليهم. لا، أنت حاول فرق بين المداهنة والمضاراة. لا تداهن لهم عشان مصلحة دنيوية تحصل عليه، ولكن يبقى نظامك نظام المضاراة، انك تتنازل عن شيء من دنياك من اجل دعوتي الى دينك. فهمت دي يا ابني؟ دي مهمة جدا جدا، انك انت ما تحاولش باسلوبك معهم اسلوب لين، لعلك تكون سبب في اسلامهم وفي دعوتهم. واحنا محتاجين كده، الناس اللي هناك في الغرب يكونوا بهذه الطريقة، ان يكونوا اسلوبهم سبب في ايه، في اخذهم الى الاسلام. تعكس صورة كويس عن اسلامك، ما يكونش المسلم منفر لك يا اخي الله انت صعب جدا، صعب التعامل معه، وهو ممكن ان هو يمشيك ويتعبك ويبهدلك هناك اخر بهدل. بخصوص الموضوع ده خلاص قفل الباب. هو قال لك وعليكم السلام، على اساسه وعليك السلام على من اتبع الهدى. اخبرك ازاي يعني؟ بس الامور عايزة يكون فيها يعني لين جانب، ممكن انت تبشي في وجهه حاجة بسيطة يعني كده على اساس يعني مش تبين ان انت يعني عدو هتقضي عليه قضاء مبرما، والراجل مش هيقدر يعيش جنبك يعني. القصد احنا بقول ان هذا بيترك اثر. احنا رحنا هناك وعشنا فترة في كندا وشفنا هناك في الغرب هناك نظامهم. ممكن كلمة طيبة جدا جدا من مسلم تكون سبب في اسلام مجموعة موظفين قاعدين معاه في الجامعة او قاعدين معاه في اي مكان، والعكس بالعكس. ممكن الاخ يتصور ان هو كده يعني بيطبق الاسلام بحذافيره ومش عارف ايه وكده، فالقضية محتاجة الى فقه الدعوة. طيب نرجع بقى الى موضوعنا النهاردة، احنا كنا هنتكلم في ايه؟ قضية العلل والمعلولات وفعل الانسان والحاجات دي كلها. ايوه حكاية العلل، كلام مش معقد ولا حاجة، ده كلام لذيذ وسهل يعني. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احنا عرفنا مراتب القدر، وان كل صغيرة وكبيرة في المخلوقات بتتم من مراتب الايه القدر. يعني لما نقول ان في ورقة او حبة في ظلمات الارض او رطب او يابس، كل صغيرة وكبيرة، فعشان تتخلق يلزمها ايه مراتب القدر اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والايه والخلق. هذه بتشمل كل صغيرة وكبيرة في الحياة. وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يدبر امور الكون اما تدبيرا كونيا او تدبيرا ايه شرعيا. التدبير الشرعي ممكن ان يتخلف، والتدبير الكوني لا يتخلف، لان هو ده القضاء والقدر. وقلنا ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في تدبيره لخلقه انواع من التقدير، تقدير ازلي وتقدير ايه ها ميثاقي وتقدير عمري وتقدير سنوي واخر يوم، وان فيه اثنين ربنا سبحانه وتعالى اخفاهم، هم سر الله في خلقه. كلمة القدر سر الله في خلقه مقصود به التقدير الذي لا يعلمه احد ابدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اللي هو التقدير انه الازلي والمساق. صعبة ديت ولا سهلة؟ فاهمين الحكاية دي؟ مين اللي ما حضرش المحاضرة اللي فيها انواع التقدير؟ اللي كان اللي ما جاش المحاضرة اللي فاتت ربنا يعينه. وفيه انواع تتعلق بالاسباب، دي اللي احنا عايزين ندرسها النهارده. انواع تتعلق بايه؟ بالاسباب، تقبل التغيير، لان الملائكه اللي بتكتب هي اسباب غيبيه زي ما قلت لكم، والاسباب الغيبيه ديت طالما هي اسباب فيدفع بعضها بعضا. السبب ممكن ياثر في النتيجه، ممكن يتغير، ممكن السبب يتوجد ونتيجه ما تجيش، زي ما هوضح لكم دلوقتي. فطالما هي أسباب بعضها يدفع بعضا وبعضها يغير بعضا، الدواء سبب في ذهاب الداء وإحداث الشفاء، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل داء ايه دواء، فدي أسباب لابد أن تأخذ بها. هذه الأسباب هي أسباب حق وأواسط، يسموها أواسط صدق. أواسط يعني إيه؟ يعني وسط للأمر، أنت عايز توصل لمرادك، عشان توصل لمرادك لازم الوسطة دي. الوسطة دي بتبقى بين إيه وإيه؟ بين نية الإنسان وتحقيق المراد. خليكم معايا شوي. أما جم يعرفوا الفعل البشري، فعل الإنسان، عايز أعرف فعل الإنسان، الفعل بتاع الإنسان ده يتعرف إزاي؟ ولا حد يعرف يعرف فعل الإنسان هو إيه؟ إيه هو فعل الإنسان على حسب تصوركم؟ ها؟ ها؟ نية باعثة على العمل. ما هو إيه هو العمل نفسه؟ هنتكلم إيه هو العمل أو الفعل؟ تعريف الفعل أو العمل. ها؟ هنا بقى لو عرفنا ايه هو الفعل وماهية الفعل وازاي بيحصل وبدايته فين ونهايته فين، يعني الصلاة مثلا، الصلاة ممكن تكون فعل اجمالي صح، وكل وداخل الصلاة في مجموعة افعال، التكبير ايه فعل، الركوع فعل، السجود فعل، ففي افعال كلية وافعال جزئية، مش كده برضو؟ طيب اعرف بداية الفعل منين ونهايته فين؟ ايوه هاتوا اللي عندكم، هاتوا طلع. معلش بعض الاخوه قد يتصور لو هو مش مركز معانا ان الموضوع صعب وفلسفي وكلام من ده، لكن المساله والله ابسط من ذلك زي ما هقول لكم ان شاء الله عز وجل. لكن ركزوا معايا، انا هضرب لكم امثله وما تقاطعونيش، ها؟ يعني الوقت اللي انت ما انتش فاهم تقول عيدها تاني، بس اسمع كلمه عيدها تاني ماشي لغايه ما تستوعبوه. ها؟ لا اللي انا حامل على السبوره، انا عايزك تركز في الفهم بس. فانا عايز بقى واحد يسيب لي المايك ده كده يخلعه. احنا هنضرب مثل بسيط على اساس ان المثل ده هنطبقه على بقيه الاشياء كلها. احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا على اسباب، الاسباب دي بيدفع بعضها بعضا والله خالقها، لكن رتبها على مجموعه من العلل بسنة ثابتة. يعني على سبيل المثال اما اقول مثلا البذرة في الارض، البذرة دي احنا بنسميها ايه؟ علة او سبب. سبب لايه؟ ها؟ لوجود الزرع. طب خليكم معايا كده، البذرة ادت الى زرع، او خليها نبتة نكتبها كده، البذرة أدت إلى نبتة. النبتة دي يسموها إيه؟ نتيجة أو معلول. السبب والنتيجة هي نفسها مرادف للعلة والإيه؟ والمعلول. يعني ما نتكلم على علة يعني إيه؟ ها؟ سبب والمعلول نتيجة. معايا يا أخوانا؟ طيب العلة ديت من الذي خلقها؟ ها؟ ركزوا معايا، مين اللي اوجد العلة؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقها بمراتب القدر. طب ومين اللي خلق المعلول؟ ها؟ واحد بيقول الانسان، كون الانسان يخلق هذا مستحيل، لان ربنا احنا قلنا توحيد الربوبية هو تعريفه ايه؟ افراد الله بالخلق والتدبير، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء. فأنت مالكش دور في حكاية الخلق. لا مجازا دي هنصبر عليها شوية عشان ما نلخبطش الدنيا. خلينا بس مين اللي خلق العلة؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى رتب إيجاد المعلول اللي احنا شايفين دايرة كده موجود فيها معلول ودايرة موجود فيها علة. العلة دي مكتوب عليها البذرة والمعلول مكتوب عليها إيه؟ النبتة. بس عشان الأخوات يتصوروا إن كان حد معانا منهم يعني. ففيه علة وفيه ايه؟ معلول. العلة نفسها اللي هي البذرة خلقها ربنا تبارك وتعالى بايه؟ ها؟ مراتب القدر. ربنا سبحانه وتعالى خلي بالكم بقى من الأسباب وظهور الأسباب إزاي، رتب بحكمته خلق المعلول عند حصول الإنسان على الإيه؟ العلة. يعني إذا ما جبتش العلة مش هيخلق لك المعلول. فاهمين النقطة دي يا أخونا؟ طيب دلوقتي المعلول ده هو نفسه أصبح علة لشيء آخر اللي هو إيه؟ ها؟ الثمرة.